بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 20. قول يا عم جابر. وقرطس الجواب زي ما كان. دياب ابن غانم يا إخواني. وعدل الكحيلة بتاعته ودخل للأمير أبو زيد في أمان. تقدم وجاه وشاور له بيداه. مهلا يا زعيم العرب، جالك جواب من البلاد، جاب جواب من البلاد، إنما إن شاء الله إن شاء الله حصل المراد. مسكوا الأمير أبو زيد وقال له فتحت يا ابن غانم الجواب وقريته فيه يا أخوي. قال له لا ما يصحش عبدي، يعني أتسرع عني وحاجة جاية بخصوصك أنت، أتسرع وأفتحها ولا أقراها؟ لا، ده دي أمانة بخصوص سيادته. من ضمن الأدب مرضيش يقول له دياب فتحته ولا قريته ولا فيه كذا ولا كذا. فتح الهلال سلام الجواب وقرا، وشاف اللي فيه اللي حاصل، قال سلام الحمد لله، ما جزعش من الأمر واصل، عاد اللي رأيته في الرؤيا يا إخوان، ولكن هذا جسمتي مع نصيبي. في رؤيا يا إخوان، أدي جسمتي وأدي نصيبي، إحنا غبنا وهجم الخوان، وفي النجع قاد اللهيبي، دخلوا العرب ووصلوا النجوع، اتلقتهم امرد وشايب، تبكي الناس وتشرح الموضوع، على الهلال النوم كان غايب، قال سلام الحمد لله، تبكوش يا عرب تاني، المطلوب في البال نلنا، انا رضيت باللي قتل، بلغ الخبر راح لسرحان، راحوا له يشوفوه على الفراش عليل والدمع سرحان، قالوا وجه ولا ما جاش، قالوا له حسن والعرب جاد، قال انا بعت الملك ورهوني، لا بقي لي بدن ولا جاد، اي يا الامير ورهون. دخل حسن واسمر اللون، دخل حسن واسمر اللون، سرحان وحضنه في بطنه، السبع ابو عقل موزون، وقرب على الجرح بطه، قام سرحان حضن الاثنين، حضن الاثنين حسن والهلال سلامه، وميلوا شهق شهقتين، وتوسل بعروس القيامة، سرحان شهق شهقتين من الغلب واسعى يروحه، بعد ما صلى على الزين تشاهد وخرجت روحه، توفى مليك العرب ابن جرمان، قام وضبوا له كفن، قال الاسمر عرفنا الجرمان، يا حسن اصبر كفن، اصبر يا حسن مثلي خليك على هم صبر انا جسمي من الغلب مثلي ابويا قبل ابوك زار المقابر الكل قالوا نحن صابرين كيف العمل يا هلالي صلوا على طه يا مستمعين استعدت عموم الرجال قامت أكابر بني هلال قاموا أكابر بني هلال المخ طاير عقلي استعدوا البلا والقتال وقصدوا بلاد العقلي راحوا سلامة وأهلوا على التار عشان البنات يخلصوا علشان يجيبوا من العدا العار ونيرانهم يطفوها في بلد حنبل ودلو في بلد حنبل ودلو رفعوا العلم على المدينة سألين قوي واستدلوا فرحة قلاب الحزينة نصبوا خيامهم بنهلة نصبوا خيامهم بنهلة شمال البلد واليمين واستعدوا للقتال ابو زيد حلف يميني لا اخذ بتار ابوي بناتنا هنخلصوها ليوم البلا لم نقابوي اعمارنا نهونه العرب كلها قالوا له لبيك احنا كل ناد في جارك اجسمنا في هدومنا لبيك البحر ما يطفي نار رآهم حنبل برزوا في البلاد ورحلوا الخبر بالقوم جالك بسلاح حديد وبلاد بني هلال جو خلي بالك عنده ابن عم اسمه رياح ابن سعلبة ابن نوفل قال له هب كنسيم لرياح ودوس النجع يا ولد نوفل روح اعمل لنا استطلاع شوف لي قوة الهليل لسقهم مرها صاع بصاع وصبح لهم حمل مي أنا الأول قتلت الكبار العقل كاد يجوني والآن هقتل كبار وصغار وهمحي اللي يجوني شوف لي قوتهم عاملة ايه وشوف لي سلامة معاهم ولا جار الحرب عليها وحرب اليوناني أذاهم شوف لي أبو زيد قتل ولا موجود تعال رجل ريحني بجوابي انت تحضر واني بكرة رح اعود وخلي نجوعهم خرب رياح قال له حاضر على العين سمعا وطاعة يا عقلي واللي مثلي يصنع فين فعل انظمه من عقلي دخل رياح وغير هدوم ولبس هدوم دولة تاني ولسانه بحمام عايزوم لسانه كحمام بيزوم وغير جميع المعاني او طلع ما بين الجبال وعمل نفسه جاي من خلاها وجهادف على الرجال موزون في لبسه خلاها موزون في اللبس كان خال ورمى السلام على الهلال حسن جنبه يمين وشمال عربانه لها قدر عالي حسن ناس موجودة جنبي في الديوان اللي ناس بينه والعرب ادبوا زايدي والجميع مجاملينه إلا رياح رمى السلام عمل نفسه عابر سبيلي أو ضيف ليه احترام أو جاي من أي سبيلي حسن وقفله على القدامين فضل يا شيخ العرايب أنا أفدي الضيف بالروح والعين جلسه على حرير الرطايب الضيف جلس في جنبيه رياح والد العقلي انما ايلوج بحريه قبلي من مخ طاير عقلي حسن كان سخي ايادي حسن كان سخي ايادي ووقف وعمل المواجب من الخير الله يديه وصنع له كل واجب يا مرحبا بيك يا ضيف مت مرحبا بيك يا ضيف انارت عموم المطارح راجل يا ابو اصل ناضيف مثلتك يا كرم طارح مت مرحبا بيك يا بطل لما خطرت وحدانا يا راجل العد يا بطل راجل في قلبك امانه انسر منه داير ياح انما قال شغل جاري انهارها فرش ترتاح ويلج يمين ويسار شوية وحضر اسمر اللون رمى السلام على المجالس وقفول العرب والفعل موزون ابو زيد له قلب خالص سلام سلم وطلب العين كلام الاعادي زماني جناديل في الجمع والعين تاريخ ابو زيد شافوا زماني مدة الحرب الكبيرة زمان عارف رياح وعارف اللي حصل ما يخبهش من القوم انسان ابو زيد ما غفلنش واصل عرفوا يقين وصنع التحية عرفوا يقين صنع التحية وقال تشرف ديواني بالضيف ده اللي اتى علي اعلم الفرح كله اتني وجلس قيم الدقيقتين معاهم يضيع معالم وبص الحسن ولغاه بالعين ابو علي لرموز وعالم عارف رموزه ومعناه طلع لبر السلام، قام ابو علي ومر وراه حسن كان ربيعي اليتم. اتوا في خلف الديوان وقال له يا حسن يا ابو وجه نادي، يا راجل يا ابو قلب عمران، هل تعرف ضيفك من اي وادي؟ حسن قال له يعلم الله ضيفي يا اخي معرفوش، لكن اللي واجب صنعناه احنا ناس ما نبخلوش. قال له طمن القلب وارتاح يا حسن، طمن القلب وارتاح، راجل ووازن عقلي، اعلم انه ضيفك ده اسمه رياح، ابننا وفلا ابن العقل. اعلم ده نائب لحنبل، اعلم ده نائب لحنبل، ويبقى ابن عمه شبيبه، ناس شربين المر حنبل، بعته لك غير الشقيقه، بعته يعمل استطلاع يشوف القوة والسلاح ويشوف ايه الموضع. خليك يا سلطان صاحي. قال له حسن امال مدام هو بهذه الشكل، مدام رياح ابن نوفل ابن عقيل، انا هقتله على طول. قال له لا، نقتله كيف؟ ازاي نقتله؟ نقتله يبقى احنا كسبنا حاجة؟ لا، دبعته يعمل استطلاع ويودي له هناك المعلومات، انما دلوقتي هو لا هيرجع يودي له معلومات ولا يحس حمضة لانه حي ولا مات، دي مطرحه وصله ما يروحش من هنا، يبقى يود خبر ولا جاب خبر، والخبر يبقى مكتوم، وخليك راجل صاحب نظر. قال له امرك يا ابو مخيمة. قال له بس في حاجة عليك اللي اقولها لك، الدرس ده تفهمه مني وهوصيك. قال له نعم. قال له طبعا هو في الصبح هيحب يستأذن، يقول لك ايه بارك الله فيك وانا اخدت واجبي واسمح لي اروح. قال له لا، انت من اي البلاد؟ هيقول لك هو اللي هيقول لك عليه. قال له كويس. قال له عندما يقول لك على بلد اللي هيقول لك انا من المطرح الفلاني، قل والله انت طبعا ما ضفتش بني هلال قبل دلوقت. يقول لك ازاي ما ضفتناش مثلا؟ يقول لك ايه. قل له طيب انت دلوقت اول ضيفة وحصلت البركة، احنا عادتنا نسأل الضيف ويرتاح عندنا، عند ما يجي الضيف يرتاح من ضيفته 30 يوم. يقول لك 30 يوم كيف؟ ازاي واحد جاي يفوت مثل بلاده 30 يوم حي؟ يقول لك اول ما يقول 30 قول له 60. يقول له ده 60 ما رضيتش ب 30 اضرب 60. يقول له والله العظيم لا تقيم 90 يوم 3 اشهر. ادي ضيفته. يبقى ان كان تم الحديث خلاص، يبقى تم الكلام على كده، وتعمل عليه محافظه وتفضل انت مزامره وانتهى على كده ويكتمه على ذلك. قال له حسن سمعا وطع. دخل ابو علي ويقول له يا مرحبا نارت النجوع بيك، ده حصل الشرف في ودني، انا يا ضيف بروحي افديك، تشرفتنا وحين بيت الليلة دي، في حظ وكرام زايد، وقام صلوا في الصبحية وقدموا العيش وزايد، فطروا وانسروا مع بعض وشربوا القهوة المزاجي، كأنهم إخوة ما فيش بعد، رجال بلغوا المراد، رجال بلغوا المراد. ارتاح فكرة وبالا. نادى الفتى جارح الفؤاد رياح سبع الرجال. عن إذنك حسن يا سلطان، عن إذنك حسن يا سلطان، وإن شاء الله تبقوا تزوروني يا عرب تسلم العربان. بن هلال أكرمتموني، قلب علي انزورك فين، انت من اي البلاد، احنا نبص في الوجه يكفان. انا شفتك وبلغت المراد، قال له انا من دمشق الشام، يا عربان ابقوا زوروني، احنا عرب ورد ينشم. بن هلال شرفتموني، حسن قال له احنا بن هلال، حسن قال له احنا بن هلال، سبرنا لم حد شافا من دول العرب والقوم ورجال. 30 يوم الضيافة، احنا ضيفنا 30 يوم، اشرف ويقيم حدانا، احنا عرب نختش اللوم. امر اللي ماشي معانا، قال له كيف 30 يوم يا راجل، في حد يهم المنزل و30 يوم؟ قال له 60 يوم. انا يا سلطان ما رضيش بال30 تقول 60، قال له 90 يوم. والله العظيم ما تبرح من هذه المكان الا بعد 90 يوم ان شاء الله، ان امر سيده. اتغبن وروف نفسه سكت ما حكاش، وسلاح العرب دي ما متحوطين، عرف انه خلاص فدار ما فيهاش، وحرمت عليه المدينة. عرف انه اهلال عرفوه، كتم سره في القلب خالص، خاف يظهر من اللوم عارفه، كاتم سره وجالس. صبح تاني يوم الاسمر وقال له لابو علي سبع الاماره، كتر العمل زي قله، بدي اريح العباره. ركب ابو مخيمر، ركب ابو مخيمر وقصد الى العلا، يجيب الصبايا قلبهم حيران، عايز يجيب البيض من يد العلا، بحيلة جميلة يساعد الرحمن. ترك الكحيلة أبو زيد وشد لناقته، محل الهجينة شمعها والعان، لبس عبايا وقفطان خيلة، وطرب شعر بآخر الأمعان. ركب على ظهر الهجين بربابته، دخل شاعر يمدح العربان وسار أبو مخيمر صلوا على النبي وصل الجنايد داخل البستان أتاري بنات العرب عالين النسب وافين الحسب نعم الكمال والأدب وضعهم الأمير حنظل ابن زهان ابن عقيل في قصر داخل جنينه خاصة بهم. الجنينة ملكية والقصر تابع للملك والست ابنته يقال لها عجاجة مع البنات. ثمانين عذرة عددهم حاجة عجب من عجايب حنظل ناس عددهم عيددوه نعم الأدب يا حبايب لابسين حرير جميل والفخفخة والمعاني يرجو بس الدور يأتي جميل من الله يرجو معد حليلة الملك ابن سرحان حليلة الملك ابن سرحان بصت تستنشق هواها لها شعر على الكتف سرحا سبحان الذي سواها سبحان الذي سواها بصت كنبذ معدي في بصتها كنبذ معدي شاعر وفي دور بابا من غير وعده ومعدي كانت هي الكلام دار بابا الشعر يأتوا الديوان كانوا عند حسن الهلالي ويكونوا في كمال وأمان يكسيهم ويكسي العيال لما بصتوا شفتوا برباب شاعر راكب هجينة عقلها ذهب من الدماغ قالت عود يا زمان لينا قالت شعر العرب اسمع القول مهلا يا ابو بعطايل كلامك يلز العقول اسعي وابقى روح نجعلها ليل وقف الأمير أبو زيد عندما سمع منها هذه الكلمة وقف وعمل نفسه أنه شاعر مجهول هي ما تعرفوش برضو لكن أبو زيد عارف ولكن عندما بصت لقيت وقف مستمع لكلامه صارت السيدة الأميرة عطور الجيب بنت عبد الرحمن البرزخي زوجة السلطان حسن تنشد وتقول على الكلام اللي كان المعقول أول كلامها أنا وانتم صلوا على طه الرسول قد خاب عبد لا يصلي على النبي نبي عربي قد جاء بالبرهان الله من في الكون مثلك يا نبي أنت الحبيب يا قرة الأعيان من بعد مدحي في جمال محمد اصغى كلامي وافهم القصدان تقول عطول الجيب في عندما شكت بدمع جرى لما مزق الألفان بصت عطور الجيب في واسع الخلا تتنشق الأرياح في الوديان غنت على ريح الحجاز وقالت زمان يا ريح الحجاز زمان زمان يا ريح الحجاز ما هبت نحونا ولا فج منك رائحة ولا بان يا شعير العربان إذا رحت نجعنا سلم لنا عالآل والخلان سلم على حسن الهلال يا أبو علي. والآن أقول لكم إلى اللقاء.